الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي أمر عباده بالإنفاق ليزكي بذلك نفوسهم ويدفع عن الفقراء والمحتاجين بلاء الإملاق، والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله المبعوث ليتمم مكارم الأخلاق، المبلغ عن ربه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيا عباد الله، لو سأل سائل لماذا أوجب الله تبارك وتعالى علينا الإنفاق، أجاب علماؤنا على هذا فقالوا: إن أمرك بالإنفاق، أو إن الأمر لك بالإنفاق، يتلخص بحكم ثلاث. الحكمة الأولى أنك قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، شهدت بأنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل. معنى ذلك أنك أفردته بالعبادة، ومعنى ذلك أن الله عز وجل يريد أن يمتحن صدقك، وهو أعلم بك من نفسك، ولكن ليقيم الحجة عليك. هل هذا القول باللسان فقط، أم جمعت إلى اللسان القلب والإخلاص؟ وكيف السبيل إلى الامتحان؟ أن يختبرك بشيء تتعلق به ويحوزه قلبك ويحبه ويمتلئ حبا به، وإنه لحب الخير أي المال لشديد، فاختبرك بالمال ليعلم صدقك، فاختبرك بالإنفاق ليعلم صدقك. فإذا أجبت فمعنى ذلك أنك على الطريق الصحيح قلبا وقالبا، وإلا فنسأل الله عز وجل العافية. أما الحكمة الثانية فأراد أن يطهرك من البخل والشح، فإنك إن تطهرت كنت مفلحا فائزا. واسمع معي إلى قول الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإن غلبك الشح والبخل فأنت لست بفائز. والأمر الثالث: تظهر الشكر للرب عز وجل. فشكر البدن إنما يكون بالطاعات البدنية، وشكر المال إنما يكون بالطاعات المالية. أيها الأخ الكريم، فافهم هذا. ولذلك لما أمر الله عز وجل بالإنفاق وطلب القرض انقسم الناس في هذا إلى فرق ثلاث. لما أنزل الله عز وجل قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قال الغرناطي عليه رحمة الله في تفسيره البحر، قال: انقسم الناس بحكمته وقضائه وقدره وعلمه وإرادته إلى فرق ثلاث تجاه هذه الآية. الفرقة الأولى لما سمعت قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. لا إله إلا الله، وهؤلاء هم اليهود. قد يكونون قالوا عن هذا اعتقادا، قد يكونون، ولكن الراجح أنهم قالوا: إن الله فقير، قالوها سخرية. وإن قالوها اعتقادا فلا يستبعد ذلك منهم، وهم الذين يشبهون ويمثلون ربهم بشيخ، فلا عجب أن يكون ذلك الشيخ فقيرا. نسأل الله عز وجل حسن الختام وحسن المنقلب. ولكن الراجح أنهم قالوه استهزاء بكتاب الله عز وجل وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى يقطع الطريق على الضعفاء والعوام ألا يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى يشوشوا على العامة. ولذلك لم يتحمل الصديق أن يسمع منهم هذه الكلمة فلطم قائلها على وجهه. فقد أخرج الحافظان ابن مردويا وابن أبي حاتم، كما أخرجه محمد بن إسحاق كذلك، والكل يرجع إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: دخل الصديق رضي الله تعالى عنه بيت المدراس. المدراس يعني البيت الذي يتدارس فيه اليهود كتبهم، مكان للتعليم. دخل بيت المدراس وقد زاد الرازي عليه رحمة الله أن الصديق جاء حاملا رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بها اليهود بالإيمان وبالإنفاق وبقرض الله قرضا حسنا. فدخل الصديق رضي الله تعالى عنه فرأى كبيرهم فنحاس جالسا وقد اجتمعوا حوله اليهود، وفيهم كبير من كبار رهب أحبارهم أي علمائهم، يقال له أشيم أو أشيح. فقال الصديق: يا فنحاس، إنك لتعلم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وأن القرآن كتاب الله، وإنك لتعلم هذا في كتبكم وتدرسونه في التوراة والإنجيل، فما يمنعك أن تؤمن؟ وكأن الصديق رضي الله تعالى عنه كرر ما في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك يا فنحاس، آمن وأقرض الله قرضا حسنا وآت الزكاة. فماذا كان جواب فنحاس عليه لعائن الله؟ قال: والله يا أبا بكر، إنك لتعلم أنه ليس لنا في الله حاجة، ليس لنا في الله حاجة، لا إله إلا الله. نسي بصره وسمعه وأنفاسه، نسي هذا. وإننا لأغنياء وإنه إلينا لفقير، ولذلك طلب منا قرضا كما يقول صاحبك، إشارة إلى قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. فلم يتحمل الصديق هذا فقام فلطم فنحاس على وجهه، ثم قال: والله الذي لا إله إلا هو، لولا العهد الذي بيننا وبينكم لعلوت رأسك بهذا، وأشار إلى السيف رضي الله تعالى عنه. ويذهب فنحاس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، يا محمد، انظر ماذا فعل بي صاحبك. ويلتفت النبي إلى الصديق يستشفه الخبر، فقال يا رسول الله نعم ضربته لأنه قال قولا عظيما. عظيم قول ما تحملته. إنه قال في الله قولا عظيما. ماذا قال؟ قال إن الله فقير ونحن أغنياء. فما تحمل الصديق هذا؟ فقال فنحاس ما قلت ذلك أبدا وجحد، كذب. فأنزل الله عز وجل قوله تأييدا للصديق، قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ماذا بعد ذلك؟ قد سمع، والله تعالى يسمع كل مسموع. ولماذا خص هذا بالسماع؟ خصها لفحش المقالة وما يترتب على ذلك من عقاب يوم القيامة، كقوله كما نقول نحن سمع الله لمن حمده لجزيل ثوابها. قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ماذا بعد ذلك؟ سنكتب ما قالوا. سنكتب ما قالوا، أي سيحفظ، سيحفظ. وإن له لكاتبون لشناعته لإقامة الحجة عليهم. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. والذي قتل الأنبياء بغير حق يقول على الله مثل ذلك ولا حرج عنده. وقتلهم الأنبياء بغير حق. وألفت نظرك إلى أن الكلام جاء بصيغة الجمع، الذين قالوا إن الله فقير، مع أن القائل واحد وهو فنحاس. لماذا؟ لأن اليهود الذين حوله رضوا بهذا القول، فكأن القول نسب إليهم جميعا. قال علماؤنا وهذا أمر عظيم وخطير. ما هو؟ أن الذي يرضى بالمعصية عاص، أن الذي يرضى بالمعصية ولو لم يفعلها فهو عاص، وأن الذي أنكر المعصية ولو رآها فهو ناجي. يؤكد هذا ما أخرج أو رواه العرس الكندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، أنه قال يبين هذا الأصل الذي يسمع أو الذي نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حضر معصية فأنكرها فكأنما غاب عنها، ومن غاب عن معصية فرضي بها فكأنه قد حضرها وفعلها. افهم هذا يا عبد الله حتى تكون على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وقتلهم الأنبياء، سنكتب ما قالوا، قائل واحد. لماذا الكل؟ لأنهم رضوا بالمعصية ورضوا بهذا الكلام، فكانوا شركاء في المعصية، والسامع الذم شريك له، ومطعم المأكول كالآكل، ومطعم المأكول كالآكل. ونقول بعد ذلك قلم الله عز وجل ذوقوا عذاب الحريق. ذوقوا، لا إله إلا الله. والله لو طهرت قلوبنا لما شبعنا من كلام ربنا، والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام. وذوقوا عذاب الحريق. وهل الحريق يذاق باللسان؟ وإنما الذوق يستعمل للسان. لماذا إذن؟ لأنك يا عبد الله لما بخلت بمالك، وأكثر ما يستعمل هذا المال عندك للطعام والشراب تذوقه بلسانك، فقال الرب عز وجل إن بخلت بهذا المال الذي تستعمله للمذوقات والمطعومات فسأذيقك بدله النار يوم القيامة. وذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب الحريق. إخوتي الكرام، هذا هو الصنف الأول. قالوا نحن الله فقير ونحن أغنياء، ما لنا بحاجة لربنا. نسأل الله عز وجل حسن المنقلب وحسن الختام. أما الفريق الآخر الذي سمع هذه الآية، ما موقفه؟ ما موقفه؟ أما الفرقة الثانية التي سمعت قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قال الفرقة الأخرى سمعت هذا الكلام ولكنها شحت بالمال وآثرت البخل وتعلقت بالدنيا فلم تخرج من مالها فرضا ولا نفلا. لا إله إلا الله. ماذا قال الله عز وجل يحذرنا هذا المصير؟ وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وصف المشركين بأنهم من صفاتهم لا يؤتون الزكاة. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وكل آية في الكافرين تسحب بذيلها على عصاة المؤمنين. وإلا بالله عليك أسألك سؤالا واحدا، ما الذي أخرج أهل الردة من الإيمان إلى حظيرة الكفر؟ أما شهدوا أن لا إله إلا الله؟ أما قالوا نصلي؟ نعم، ولكنهم قالوا لن ندفع زكاة لأنه لا تؤخذ أموالنا غصبا. فقال الصديق والله لو منعوني عقالا مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاربتهم عليه. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. إنما يريد الله عز وجل أن يطهرك من البخل. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مهلكات ومن جملتها شح مطاع، وهو المتبع إلى آخر الحديث. شح مطاع. أخي الكريم، والبخل إنما هو منعك للحق الواجب. إذا منعت الحق فأنت بخيل، أما التطوع فأنت حر، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه. أما الفرض إذا قصرت به فأنت بخيل شحيح. نعم، سيطوقون ما بخلوا به يوما. إذا قصرت في أداء الزكاة بل سيطوقون ما بخلوا به. والحديث في هذا، نعم، الأقرعان معروفان، ما أريد أن أطيل. إذا والفروض كثيرة. الإنفاق على نفسك فرض، والإنفاق على أهلك وأقاربك فرض، والإنفاق في الأزمات حينما يحتاج المسلمون إلى المال خوفا من عدوهم أن يهلكهم فرض. وإذا جاع مؤمن وخشينا عليه أن يموت أصبح الفرض كذلك الإنفاق حتى يشفع، حتى يشفع. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الشح ومن البخل. يتعوذ صلى الله عليه وسلم من شح نفسه ومن وسواسها. هذا الفريق أيها الإخوة الكرام خطير على الأمة، خطير على المجتمع بأسره، لأنه لا ينظر إلا بمنظار نفسه. ولهذا لما سئل كسرى أو سأل كسرى أيهما أشد بلاء، الفقر أم الشح؟ فقال بعض الناس الفقر، قال لا الشح أشد. قالوا لما؟ قال لأن الفقير إذا جاع وقدمت له شيئا أكل، أما الشحيح فإن قدمت إليه شيئا فإنه لا يشبع أبدا، لا يشبع أبدا، لا يشبع أبدا. فاحذر هذه الخصلة أيها الأخ الكريم حتى لا تشملك آية الوعيد، وحتى تكون من الناجين. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي الفائزون عند الله عز وجل. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار من سيدكم، قالوا الجد بن قيس على بخل فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوى من البخل، أي داء أدوى من البخل، بلاء شديد، أي داء أدوى من البخل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن البخل والشح أهلك أمما من قبلكم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان ذلك، قال بخلوا فحملهم البخل على أن ينتهكوا محارم بعضهم البعض وأن يغتصبوا أموال بعضهم البعض فهلكوا جميعا، هلكوا جميعا. ولما قال النبي أي داء أدوى من البخل؟ قال بعض الصحابة كيف ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم إن أناسا نزلوا بساحل البحر وكانوا يكرهون الأضياف، كانوا بخلاء، فأنزلوا نساءهم بعيدا عنهم، فإذا جاء الضيف تعللوا بأن نساءهم لسن عندهم، وإذا جاءت الضيوف النسوة إلى النساء احتج النسوة بأن الرجال بعيدون عنهم، وبقوا على ذلك يقول النبي مدة طويلة، فجر ذلك إلى أن اكتفى النساء بالنساء والرجال بالرجال. إخوتي الكرام، هذا هو الصنف الثاني، فتعالوا إلى الصنف الثالث الذي نسأل الله تعالى أن نكون جميعا منهم إن جاء الله عز وجل. أما الصنف الثالث فلما سمعوا قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا بادروا بالخيرات وأسرعوا إليها، فمنهم من أعطى كل ما عنده، والأكثرون هم الذين تربصوا أيام الخير ومواسم الطاعات فأنفقوا وأعطوا. وأنتم أيها الإخوة الكرام في موسم طاعة وفي أيام الخير فيها مشهود من ملائكة الله عز وجل، فحاولوا أن تغلبوا أنفسكم لتكونوا من المتقين، فإن الصوم لا يحملك على الكرم وإنما يضعك على طريق الكرم بأن يسهل نفسك لها، فإن أخذت نفسك بالعزيمة وسرت على طريق التقوى كنت كريما، وإلا فما ينفعك صومك شيئا. ولذلك قال الشافعي، انظر إلى دقة التعبير، أحب أن يكون المؤمن في رمضان أكثر جودا، أكثر جودا. المؤمن كريم جواد، لكن في رمضان أن يكثر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا، وكان أجود ما يكون في رمضان، وما سأله أحد شيئا وكان عنده إلا أعطاه. وقد ورد في البخاري أن أحدا طلب منه شملة وكانت تلزم النبي عليه الصلاة والسلام فدفعها له، فعاتبه الصحابة كيف تطلب من النبي شيئا وهو بحاجة إليه وتعلم أنه لا يرد شيئا؟ قال نعم أعلم، أعلم والله أعلم، ولكنني طلبت الشملة حتى تكون كفني، فكانت كفنة، فكانت كفنة، كما يروي ذلك سهل الساعد، نعم، في صحيح البخاري هذا. إخوتي الكرام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، إذا أراد أن يصوم قال يا أناس إني أريد الصيام فقدم لي، هل عندك شيء؟ يقول أنس فقدمت له تمرا وماء، فقال يا أنس هل من أحد يتسحر معي؟ رفض النبي أن يأكل الطعام وحده، قال فأتيت له بزيد بن ثابت فأكلا معا، وكان ذلك قبل الفجر. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا يأكل ولا يفطر مساء في رمضان إلا مع المساكين، فإذا منعه أهله أن يفطر مع المساكين، وهي من غيرة المرأة عليه، فإذا منعه أهله من الإفطار مع المساكين قام بدون عشاء. لا إله إلا الله، هذه النفوس التي زكت، ووالله إن الإنسان ليرضى أن يعيش مع هذا النفر من الناس دقائق ثم يلقى الله تبارك وتعالى وقد اكتحلت عيناه بمرأة هذه الأمة العظيمة من أمثال هؤلاء. كان يقوم فلا يأكل، يقوم فلا يأكل. إخوتي الكرام، إذن أنت في موسم طاعة، فحاول أن تكون على قدم النبي صلى الله عليه وسلم، واحمل نفسك على أن تؤدي أكثر من الفرض حتى تكون في عداد الذين قال الله عز وجل فيهم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس برئ من الشح، برئ من هو؟ الذي أدى فرض الزكاة من ماله وأنفق في الملمات، عندما تأتي الحاجات والطلب ينفق ثم قرى الأضياف. إذا فعل هذه الثلاث فقد برئ من الشرك. ثم اعلم أيها الأخ الكريم والله الذي لا إله إلا هو أنك إذا عاينت ملك الموت تتمنى أن تقدم كل ما عندك. فقد ورد في أثر والله أعلم أنه فيه لين أن صحابيا مرض فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقيل إنه مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل شيئا؟ ما قال شيء. قالوا سمعناه عند النزع يقول ليته كان طويلا، ليته كان جديدا، ليته كان كاملا، ما فهمنا ماذا يريد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جبريل أعلمني ليته كان طويلا. خرج صاحبنا يوم الجمعة لصلاة الجمعة، خرج صاحبكم يوم الجمعة لصلاة الجمعة فرأى أعمى في الطريق فقاده، فلما جاءه النزع عند الموت رأى ثواب عمله كبيرا، وكان الطريق بين الأعمى والمسجد قصيرا، فتمنى عند موته لما رأى ثواب ذلك أن يكون الطريق طويلا حتى يكون الأجر أكبر. وإن صاحبكم خرج لصلاة الصبح في ليلة شاتية باردة، وكان عليه ثوبان جديد وقديم، وسأله سائل أن يعطيه شيئا نعم للكسوة، فقدم له الثوب القديم وأبقى على نفسه الجديد، ثم رأى ثواب ذلك فقال ليته كان جديدا، ليتني قدمت الثوب الجديد حتى يكون ثوابه أكبر عند الله، وليته كان كاملا. أتى ليتعشى فطرق الباب سائل فقدم له نصف رغيفه الذي يأكله، فلما رأى ثواب ذلك عند الموت قال ليته كان كاملا، ليته كان كاملا. أيها الإخوة الكرام اعقلوا هذا عن كتاب الله عز وجل وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في عند الترمذي قال أفضل الصدقة صدقة في رمضان. فأسأل الله عز وجل أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم يوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلق والبشر الشفيع المشفع في المحشر، ما اتصلت عين من نظر وأذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. عباد الله اتقوا الله حق تقواه وراقبوا مراقبة من يعلم أنه يرى، وتحققوا أنه لا يضر ولا ينفع ولا يصل ولا يقطع ولا يفرق ولا يجمع إلا الله. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث من عالم جنه وإنسه، فقال تعالى من ذا القائلين عليم تشريفا لقدر محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيما، إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، في رسالة موجهة من السيد الوزير إلى أهالي خرفكان مع أحد الإخوة من الفلبين وهو موثوق لدى الوزارة، يطلب منكم بذل الخير لإنشاء ما يعني مدرسة ومسجد وأمور أخرى تتعلق بالتعليم، وكفاية الفقراء هناك والإخوة هناك في ضيق وفي ضنك شديد، ففرجوا عن كربتهم. والأخ سيقف إن شاء الله نعم في آخر الصف، فجودوا بما أعطاكم الله تبارك وتعالى، واعلموا أن المال ماله. نعم إنما طلب منكم الله عز وجل قرضا من أموال هو رزقها، وقرضا من أجسام هو خلقها كذلك، فجودوا لله عز وجل، والله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. إني داع فأمنوا، اللهم يا من لا يرد سائلة ولا يخيب للعبد وسائلة، يا من أمره بين الكاف والنون، يا من إذا قال للشيء كن فيكون، أسألك اللهم أن تنصر الإسلام والمسلمين وتنجز وعدك، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد به غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم آت نفوسنا هداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم استر عوراتنا اللهم استر عوراتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وآمنا في أوطاننا وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأصلح لنا شأننا كله وأصلح لنا شأننا كله. يا غوث المغيثين يا صريخ المكروبين فرج همنا وهم المهمومين ونفس كربنا وكرب المكروبين واشف مرضانا ومرضى المؤمنين واكتب الصحة والسلامة علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين غير الباغين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم في الخيرات.